والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، أبنائي وبناتي، طلاب مادة حقوق الإنسان سواء في كلية الزراعة أو كلية العلوم أو كلية الآداب، أو كنت في كلية التربية الرياضية، أو كنت في كلية الأخيرة التي نقوم بالتدريس فيها طب الأسنان. المهم، ما نقوم بتدريسه لهذه المادة هو يتصف بالعمومية والشمول لكل هؤلاء الطلاب. أنا أوجه هذه المحاضرة التي قد تكون هي المحاضرة الأخيرة في مادتكم حقوق الإنسان، ويمكن إحنا الكتاب بتاعنا ماشي معاكم بالتدريج. أنا قلت لكم إني هيبقى المقرر، وعلى فكرة بالنسبة لما تم تكليفه من طبعا ابحاث، ده لا يخصكم لان انتوا في السنوات مين النهائية، والسنوات النهائية دي ما فيهاش طبعا ابحاث، وانما فيها ايه امتحانات، على طبعا اللي هم طلاب الاداب الفرقة مين الاولى، فدول طبعا ليهم طبعا عمل مادة البحث. فهيبقى الاعتماد في الاول على الكتاب اللي هو بين ايديكم، الكتاب بتاعنا اللي هو حقوق الانسان للاستاذ الدكتور حسن سند عميد الكليه. يعني انت لما تيجي تكتب البحث بتاعك هيبقى المرجع الرئيسي بتاعك هو هذا الكتاب، ثم تستعين بعد ذلك بالعديد من المراجع الاخرى اللي هتفيدك في الموضوعات اللي احنا هنسلمها للكليه، واللي تبقى محددة في الاستمارة عشان تختار واحد منها وتكتب فيه البحث بتاعك. ده بالنسبة للناس اللي هي مكلفة بالأبحاث. أما بالنسبة للناس اللي هي عندها امتحان، أنا قلت إن الكتاب عندي مقرر من صفحة 4 ومستمر معانا لغاية صفحة، كل ده مقرر لغاية صفحة، ما قلنا صفحة، أظن صفحة تكلمنا عند آخر حاجة اللي هي صفحة 5 وصفحة 44، وبعدين لا صفحة 45، وبعدين توقفنا وقلنا بعد ذلك هو إيه قراءة لغاية صفحة عندك 76، ده كله قراءة، يعني من صفحة 47 قراءة لحد 76، وبعدين مقرر عندك من 76 لغاية صفحة 90 مقرر معانا، وبعد كده عندك قراءة من 91 لغاية صفحة 114، ومن 114 لنهاية الكتاب. هو ده اللي هو المحاضرة الأخيرة اللي احنا عايزين نتكلم فيها معاكم، اللي هي مشتملة على آخر فصل من فصول مادة حقوق الإنسان اللي هو اسمه أهم حقوق الإنسان الأساسية. يعني أنا كلمتك في الأول على إيه هو الحق وهي خصائص الحق، وبعد كده قلنا متى نشأت حقوق الإنسان، وبعد كده مصادر حقوق الإنسان والاعترافات الدولية لحقوق مين الإنسان وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، وبعدين وقف بينا الكلام أخيرا على إيه هي حقوق الإنسان اللي أنت بتتكلم عنها أو اللي نصت عليها مصادر حقوق الإنسان العالمية أو اللي هي القوانين الداخلية. وإحنا قلنا إن كان من أهم مصادر حقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإنشاء ميثاق الأمم المتحدة وظهور اتفاقية بقيه الحقوق المدنيه والسياسيه والحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والاقتصاديه. يبقى كان عندي اربع مصادر لحقوق الانسان: الاعلان العالمي، الامم المتحده، اتفاقيه حقوق الانسان السياسيه والمدنيه، وبعدين اتفاقيه حقوق الانسان الاقتصاديه والثقافيه، وبعد ذلك الاتفاقيه الاجتماعيه. هي دي كلها اسمها مصادر حقوق الانسان. اللي جه في الاتفاقيات دي كلها، واللي جه في الاعلان العالمي، واللي جه في الامم المتحده، كله ده اسمه اهم حقوق الانسان. مين الاساسيه؟ اهم حقوق الانسان تنوعت وفقا للمصادر اللي فاتت دي كلها لثلاث انواع من الحقوق. فبيجي عندي حقوق مدنية وسياسية، وبعد كده عندي حقوق أخرى ثقافية واقتصادية واجتماعية، وأخيرا بيجي عندي حقوق اسمها حقوق جماعية. المطلوب منك في الكتاب من صفحة 114 لنهاية الكتاب اللي هو موجود معاك معرفة هذه الحقوق إجمالا. يبقى أنا عايز أعرف هذه الحقوق مين على سبيل الإجمال، يعني أقول إيه هي أهم حقوق الإنسان المدنية والسياسية. تقول لي واحد كذا كذا كذا، اتنين كم حوالي، هم 13 حق مثلا أو 14 حق. طب إيه هم أهم حقوق الإنسان الاقتصادية والثقافية؟ تقول لي حوالي 7 أو 8. طب إيه هي أهم حقوق الإنسان الجماعية؟ حوالي 6. هم موجودين كلهم عندك في الكتاب من صفحة 114 لغاية نهاية مين الكتاب. تمام، بعد ما أعرفهم إجمالا كده هوت، أعرف على سبيل طبعا إيه، طبعا على سبيل الدقة بقى، واحد أو اثنين أو ثلاثة من هذه الحقوق، من كل نوع من هذه الحقوق. يعني في الحقوق السياسية أخذ مثلا حق واحد مثلا وأتكلم عنه، في الحقوق مثلا الاقتصادية والاقتصادية أخذ واحد مثلا وأتكلم عنه. قد نحدد الحق دوت وقد نتركه على العموم، تختار أنت حق واحد من هذه الحقوق ثم تتكلم إيه عنه. طبعا الظروف اللي احنا مرنا بيها، واللي نسأل الله عز وجل أن يزيلها عن العباد يا رب قريبا، خلتنا طبعا إن احنا في المنهج ما نقدرش نستوعب الكلام ده ونحيطه، لأن هياخد وقت طويل معانا. فاكتفينا بإن أنت تعرف كل الحقوق دي إجمالا، وكفاية عليك إن أنت تتكلم عن حق واحد بس من هذه الحقوق أو حقين. احنا هنتكلم بالتفصيل عن حق واحد أو حقين منها، وأنت ممكن تختار الحق ده والحقين دي وتتكلم عنهم، أو تختار أي حق تاني من الحقوق اللي احنا ما تكلمناش عنها. يعني السؤال يجي ازاي انت كده حيرتني؟ لا، انا بقول لك، ممكن اقول لك السؤال: ما هي اهم حقوق الانسان اجمالا؟ تقول لي كذا كذا، تذكرها لي كلها، المدنيه والسياسيه وبعدين الثقافيه والاقتصاديه والاجتماعيه وبعدين الجماعيه، وتقولهم لي كده اجمالا. طب ثم تحدث عن واحدا منها، يبقى انا كده سبت لك واحد منين منها. طب او ثم تحدث عن الحق مثلا في الحياه، مثلا احنا هنقرر الحق في الحياه، او الحق مثلا في المساواه، او الحق في التحرر منين من التعذيب. ممكن ان احنا نتكلم عن اي واحد من دول الان. يبقى انا ممكن لما اجي في الامتحان لو حددت لك اللي انا عايزه، يبقى انت ايه، لو انا تركت بدون تحديد، يبقى ممكن تاخد برضك اللي انا محدده لك وتتكلم عنه، او تتكلم عن حق تاني غيري. المهم ان اهم حقوق الانسان الاساسيه تنوعت زي ما بنقول لثلاث انواع. كان النوع الاول منها اللي هو الحقوق المدنيه والسياسيه، ودول حوالي كان 14 حق. كان اولهم الحق في الحياه، وبعدين تاني نوع منهم اللي هو الحق في السلامة الجسدية، وبعدين الحق في التحرر من التعذيب، وعندنا رقم 4 ضمن رقم 4 هو ايه طبعا من هذه الحقوق عندي الحق رقم 4 الحق في المساواة وعدم التمييز. رقم 5 أيضا من حقوق الإنسان المدنية والسياسية الحق المسمى بالحق في الأمن. طيب 6 الحق في الخصوصية. 7 الحق في الحرية. طب 8 الحق في الجنسية. 9 الحق في حرية الرأي أو حرية التعبير عن مين؟ عن الرأي. الحق في التجمع السلمي. 10 11 الحق في تكوين الجمعيات والأحزاب والمشاركة في الحياة. 12 الحق في العدالة. هي ديت بقى اسمها اهم حقوق الانسان. مين؟ السياسيه، النوع الاول منها اللي هو المدنيه والسياسيه، اللي هي وصلت معانا ل 12 حق او 13 حق من الحقوق، كان اولها هو الحق في الحياه. طيب الحقوق الاقتصاديه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، رقم واحد منها هو الحق، رقم واحد حضرتك الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، حق في العمل. طيب بعد كده رقم اتنين الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية. طيب رقم تلاتة من الحقوق الاقتصادية حرية العقيدة أو الحرية الدينية. طب ايه تاني من الحقوق دي؟ الحق في العيش في مستوى ايه ملائم. خامسا او سادسا الحق في مستوى صحي مين؟ لا، يبقى دي اسمها الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. انا بقول لك عشان اللي عايز يكتب مين اجمالا. تيجي بعد كده طب النوع الاخير من انواع الحقوق الاساسيه اللي اسمها الحقوق الجماعيه. طب ايه هي الحقوق الجماعيه؟ يعني اللي تخص مجموع الناس ما تخصش واحد لوحده. الحق في تقرير المصير. طيب وتاني الحق في التنمية. طبعا اللي مذاكر معانا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفاكر أول حق نص عليه بعد الحرية والمساواة اللي هو الحق في تقرير المصير. طيب ده الحق في تقرير المصير من الحقوق الجماعية. اتنين الحق في التنمية. طيب ثلاثة من ضمن الحقوق الجماعية الحق مثلا في العيش في بيئة سليمة. تمام كده، كل ديت اسمها حقوق مين؟ حقوق جماعية. ارجع تاني بيك لاول نوع من انواع حقوق الانسان اللي هي اسمها حقوق الانسان المدنيه والسياسيه، لاحدثك عن اول هذه الحقوق اللي هو الحق في الحياه في التسجيل التالي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.